قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين حضرات المشاهدين الكرام أحمد الله تعالى إليكم وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه ورسله وأحييكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته وبعد لازلنا نتدارس معا بعض الإشارات الكونية والعلمية في كتاب الله ووصلنا إلى مطلع سورة النساء ونذكر معكم في هذه الجلسة المباركة الآية رقم 56 من هذه الصورة الكريمة والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. يعجب الإنسان لهذه الإشارة القرآنية المبهرة لأن جلد الإنسان يشهد لله الخالق بطلاقة القدرة وببديع الصنعة وبإحكام الخلق. يتكون جلد الإنسان من ثلاث طبقات: البشرة والأدمة وما دون الأدمة أو ما تحت الأدمة. وفي الأدمة تنتشر العديد من النهايات العصبية والعديد من الخيوط العصبية التي تصل للإنسان بعالمه الخارجي، ويعتمد إحساس الإنسان بهذا العالم الخارجي الحرارة والبرودة والخشونة والنعومة على هذه النهايات العصبية التي توجد في الجلد خاصة فيما تحت البشرة أو الأدمة وما تحت الأدمة. طبعا يعجب الإنسان لو أدرك أن هذا الإحساس بالوسط الخارجي يعتمد على عدد من الوسائل التي أهمها ما ينتشر في الجلد من الأعصاب النهايات العصبية والخيوط العصبية، وهذه تتصل مباشرة بالمخ وتتصل بالحبل الشوكي وتتصل بقاعدة المخ، فيشعر الإنسان مباشرة بهذه التغيرات الخارجية. تنتشر في الجلد شبكة مكثفة من الخيوط والنهايات العصبية المتشعبة في مختلف أجزاء الأدمة وتستمر إلى حد ما بالبشرة، وهذه تنقل إلى كل من الحبل الشوكي وجذع المخ وقشرته كل مسببات الألم. وإذا زادت درجة الحرارة عن 45 درجة مئوية فإن مستقبلات الحرارة تتحول إلى مستقبلات للألم فيتضاعف الشعور به أضعافا كثيرة. ولكن إذا كان الحرق شديدا وأدى إلى حرق كل من البشرة والأدمة ووصل إلى ما تحت الأدمة أو أزال الجلد بالكامل يتوقف إحساس الناس بالألم. ولذلك يعرف كل ما كان الحرق شديدا عندما يصل إلى النسيج تحت الأدمة ويعرف بالحرق من الدرجة الثالثة، وإذا امتد الحرق إلى ما تحت الجلد يصبح الألم أخف كثيرا أو لا يكاد يشعر به الإنسان. وهذه الحقيقة لم تدرك إلا في أثناء الحرب العالمية الثانية حينما أصيب بعض الجنود بإصابات بالغة للغاية، شعروا بالألم في بداية الإصابة وبعد أن اخترقت الطلقات أو الشظايا الجلد بالكامل توقف إحساسهم بالألم. فتأكد للأطباء وللعلماء أن طبقة الإحساس بالألم هي طبقة الجلد، وإذا زالت طبقة الجلد براقاته الثلاث البشرة والأدمة وما تحت الأدمة لا يشعر الإنسان بالألم. ومن هنا تأتي هذه الومضة القرآنية المعجزة التي تشهد للقرآن الكريم بأنه لا يمكن أن يكون صنعة بشرية، والتي يقول فيها ربنا تبارك وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. من علم محمدا صلى الله عليه وسلم ذلك إذا كان هو الذي كتب القرآن الكريم كما يدعي المبطلون؟ من الذي دفعه أن يخوض في أمر غيبي كهذا؟ لم يكن أحد في زمانه يدركه أو يعلمه، ولم يصل علم الإنسان إلى هذه الحقيقة إلا في خلال الحرب العالمية الثانية التي امتدت من 1939 ميلادي إلى 1945 ميلادي. من كان يعرف هذا في وسط الجزيرة العربية من قبل 1400 سنة غير الله الخالق سبحانه وتعالى؟ ويعجب الإنسان أن يتأكد في القرآن الكريم أن مصدر الألم الحقيقي للإنسان هو الجلد، ولذلك قال تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب. دقة علمية فائقة لا يقدر عليها إلا رب العالمين. ويحصي علماء الجلد بأن كل سنتيمتر مربع من جلد الإنسان يحوي على ياردة واحدة من الأوعية الدموية، 4 ياردات من الأعصاب، 4 ياردات كل سنتيمتر مربع من جلد الإنسان يحوي 4 ياردات من الأعصاب المنتشرة في جميع طبقات الجلد، البشرة والأدمة وما تحت الأدمة، 10 شعيرات، 15 غدة دهنية، 100 غدة عرقية، 300 خلية من خلايا قياس درجة الحرارة والبرودة والضغط واللمس، 3 ملايين من خلايا النسيج الضام. وعلى ذلك فإن جلد الإنسان غني بالألياف العصبية التي تقوم باستقبال ونقل جميع أنواع الحس من المحيط الخارجي إلى كل من الحبل الشوكي وجذع المخ والمخ. فإذا احترق الجلد بالكامل لا يشعر الإنسان بالألم. من هنا تأتي ومضة الإعجاز العلمي في هذه الآية القرآنية الكريمة والتي تتحدث عن الآخرة، فيقول ربنا تبارك وتعالى: إن الذين كفروا بآياتنا سوف نصليهم نارا كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب إن الله كان عزيزا حكيما. هذه الآية القرآنية وحدها تثبت لكل ذي بصيرة بأن القرآن الكريم لا يمكن أن يكون صناعة بشرية، بل هو كلام الله الخالق الذي أنزله بعلمه على خاتم أنبيائه ورسله صلى الله عليه وسلم، وحفظه بعهده الذي قطعه على ذاته العلية في نفس لغة وحيه اللغة العربية، وحفظه على مدى 14 قرنا دون أن يضاف إليه حرف واحد أو أن يختصر منه حرف واحد، وتعهد بهذا الحفظ تعهدا مطلقا حتى تبقى فيه هذه الحقائق العلمية والكونية شاهدة لكل ذي بصيرة بأن هذا الكتاب العزيز لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. وسيبقى القرآن الكريم شاهدا على الخلق أجمعين إلى يوم الدين لأنه كلام الله الخالق، وشاهدا للنبي الخاتم الذي تلقاه صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. ومثل هذه الإشارات العلمية الدقيقة جاءت لتؤكد على صدق الغيب الذي جاء به القرآن الكريم، لأن الإنسان مولع دائما بإنكار الغيب ويطالب أن يدور فقط في دائرة المحسوس المدرك. هذه قضية من أكثر القضايا المدركة للعلماء في أيامنا هذه، وهي تشهد لهذا الكتاب العزيز بأنه لا يمكن أن يكون صناعة بشرية. من ذلك يتضح لنا أن الجلد آية من آيات الله بتركيبه المعقد من البشرة والأدمة وما تحت الأدمة، انتشار الخلايا العصبية فيه والخيوط العصبية والنهايات العصبية، لأن كأن الله سبحانه وتعالى جعل هذا الجلد وسيلة لاتصال الإنسان بالعالم الخارجي، يشعر بالحرارة، يشعر بالبرودة، يشعر بالخشونة، يشعر بالنعومة، يشعر بالآلام، يشعر بالمشاعر والعواطف. فالجلد آية من آيات الله سبحانه وتعالى بتعقيد بنائه ودقة هذا البناء. ولعلي حينما ذكرت أن بكل سنتيمتر مربع من الجلد يعني 4 ياردات من الأعصاب، هذا لا يمكن أن يتخيله إنسان علما من الخلايا العصبية من أكثر خلايا جسم الإنسان تعقيدا في البناء ودقة في الأداء. الخلايا العصبية تنتشر في الجلد حتى تكون واسطة لتعريف الإنسان بالبيئة التي يوجد فيها والوسط الذي يعيش فيها الوسط الذي يعيش فيه، وتوصل المخ حتى يتصرف تبعا لما يصله من احاسيس، يعني الدفء او البرودة، الحرارة او الخشعريرة، يعني الخشونة او النعومة، يتصرف الانسان مباشرة بما توحي به الخلايا العصبية والنهايات الطرفية للعصاب في الجلد، توحي به الى المخ حتى يصدر اوامره الى باقي اعضاء الجسم بالتصرف المناسب والملائم مع الظروف البيئية الخارجة عليه. هذه الحقيقة العلمية عن الجلد في القرآن الكريم تؤكد ان هذا الكلام لا يمكن ان يكون من قول محمد صلى الله عليه وسلم كما يدعي كثير من المفتلين، بل هو كلام الله الخالق. وتشهد للقرآن الكريم بانه بما فيه من حق علمي لا بد ان يكون ما فيه من امور الغيب صدقا وحقا، كما جاءت الاشارات العلمية بهذه الدقة العلمية الفائقة. والى اللقاء القادم ان شاء الله، نستودعكم الله وندعو لكم بكل خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا، هو معجزة الله الكبرى عن سر الكون يحدثنا، الله تعالى أنزله.